ريحانا يا الميمون بيدي جدة يمتك والخمش قلب من ريحة بي يحشي بالله وداعتك والباري حسن وبقيت روحي تلوت أنا وين تنظر جايتك وعيوني ترد جيتني حسين جاوبنا تاوي أنا جيتني خالي جيتني خالي يا لك ويا يا لك وأنا راحي بالله الميمون ريد عيلي يا جواب خفي ويني سير جاي كل ما يقلب والله صعب قلبي صعب والثقل حني هذا دم ميحسين دم هذا لو حما ريخ ضاب ما تدلي همهم الميم وهملت عينه وهملت عينه همهم الميم دم يا أهل ميمون وجهك خضابة والقلب عطب من ويري يحسين والله لو من صوابة وجهك تخضب قال هيا سميل بي قال هيا سميل بي والله بالقلب صعب شمالك يا يزين دم اخوتي ما تعرفين ما شلون مولاتي ومعون دم اخوك حسين دم اخوك حسين ما تلعب حسين راحي اسمع اسمع ليش الميمون من دهش حالك جبيل علي تجر بالجامك أو تصيلش ما عليك وانتك خيفي جيتني خيالي والله وين خيالك تاريمي وين اخويا حسين حمسي وحسين وين اخويا حسين وين اخويا حسين رادودها المرحوم حمزة الصغير شاعرها كاظم منظور الكربلاء بالله يا الميمو لا يحفيت ريدها عاود عاود قلوب هالأيتام لا تمر ريدها الدم يتحل عايشك لا تريد والله مني وليدها وفجعة الدليل جنة خويا يا التمسكين جنة خويا حسين لا راحني ليش الميمو سايبت حالي وهالدم تدار وقطعت بيا بطيحت انكسرت وقطعت قلبي بسر جاك الخيالي ويا جيت ناري حرام ظلي من يحامينا حرم ظلينا يا حرم من يحامينا راحلين ليش الميمون شايبت حالي وقطعت بينا بطيحة الوالي ينكسري وقطعت يا قلبي بسير جايك حرام ظلي ومن يحامينا ومن يحامينا حرم ظلي